فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله واعتصموا بالله واعتصموا بالله واعتصموا بالله هو مولاكم هو مولاكم هو مولاكم واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى فنعم المولى فنعم المولى ونعم النصير.